بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون، لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، والمراد بالكبائر كبائر الذنوب التي قال الله عز وجل في شأنها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأهل الكبائر لا يخلو حالهم من أمرين: إما أن يتوبوا في الحياة الدنيا توبة نصوحة، فإن الله عز وجل يغفر لهم ذنوبهم كبائرها وصغائرها، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإن ماتوا على كبائرهم كالقتل والسرقة، شرب الخمر والزنا والعقوق، ماتوا على ذلك وهم من أهل التوحيد، أي موحدون ربهم ويقيمون شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج. والمقصود أنهم لم يموتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ولم يموتوا على النفاق الاعتقادي، وإنما ماتوا على التوحيد والصلاة، فهؤلاء تحت المشيئة يوم القيامة إن شاء الله عفى عنهم وغفر لهم ولم يدخلهم النار بفضله وكرمه. وإن شاء الله عز وجل أن يعاقبهم على كبائرهم التي اقترفوها في الحياة الدنيا، عاقبهم في النار بقدر جرائمهم. وأذن الله عز وجل للشافعين أن يشفعوا فيهم، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال عز وجل: ويشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فيخرجهم الله عز وجل بعد عقوبتهم وتطهيرهم في النار، فيخرجهم من النار إلى الجنة، فلا يبقى في النار خالدا مخلدا إلا أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. هؤلاء الذين يقولون خالدين مخلدين في النار أبدا الآبدين. وأما أهل الكبائر فهم في طبقة من النار يخرجهم الله عز وجل منها بعد عقوبتهم ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته ثم بشفاعة الشافعين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يبقى أحد من أهل التوحيد في النار أبدا، غير أن عذابهم في النار يتفاوت بحسب جرائمهم التي وقعوا فيها، ولا يبقى في النار خالدا مخلدا إلا الكفار والمشركون والمنافقون نفاقا اعتقاديا وأهل الإلحاد الذين ألحدوا في آيات الله تبارك وتعالى إلحادا أخرجهم من الملة إن كانوا من المسلمين قبل ذلك. وختم هذا المقطع المؤلف بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يتولى عباده المؤمنين وأن يرزقهم الهداية والتوفيق والسداد في الأمور كلها. والله تبارك وتعالى أمر عباده بدعائه وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء في كل وقت وحين مشروع، ويستجيب الله دعاء عباده المؤمنين. والله أعلم. قال الإمام كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيئا من ذلك، ونظر سائرهم إلى الله تعالى. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قول المؤلف رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، المراد بهم أهل الإسلام وأهل الإيمان، لا يحكم لأحد بجنة ولا نار، لأن علم ذلك إلى الله عز وجل، وإنما الحكم بالجنة والنار لمن أتى في القرآن أو السنة الحكم لهم على سبيل الأمور. الله عز وجل أخبرنا بأنه يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فنحن نشهد بذلك أن الله يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وأن الكافرين والمشركين والمنافقين لهم النار إن ماتوا على ذلك، هذا نشهد به لأن القرآن نطق به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء به، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وآيات كثيرة تقضي بأن المشركين والكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا أنهم من أهل النار ومن أهل الخلود فيها. قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأما الأفراد ذكرا كان أو أنثى فلا يشهد لأحد من أهل الإسلام والإيمان إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشر المبشرين بالجنة، وكأفراد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كعكاش بن محصن الذي قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو أنثى بالجنة فإن أمته يشهدون له بالجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به. وأما الكافر فإن مات على كفره وشركه، والمنافق على نفاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصاني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالنصارى من مات على نحلته في هذا الزمن وقبل هذا الزمن وبعد هذا الزمن فهم من أهل النار، واليهود والملاحدة والوثنيون حتى ولو كانوا من قراء القرآن ومن أهل الصلاة وهم مشركون شركا أكبر، كالذين يستغيثون بأصحاب الأضرحة وينذرون لهم وقد بلغتهم دعوة الإسلام، بل يفعلون ذلك في ديار الإسلام يهلهم لأنهم لا يريدون أن يعرفوا الإسلام، لأنه يلغي عليهم عاداتهم السيئة وأعمالهم الطبيعية. وقوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. نعم، الأصل في المسلمين أنهم على إسلام، فلا يجوز أن تتهم مسلما بأنه مشرك، ولا تتهم صاحب سنة بأنه مبتدع، ولا تتهم مؤمنا أنه منافق بسوء الظن. ولكن إذا ظهر منهم ذلك فإننا نشهد به عليهم. ظهر الكفر كالردة عن الإسلام والعياذ بالله، وظهر الشرك الأكبر، وظهر النفاق الاعتقادي، وأظهر كلمات الإلحاد. لهذا يتبين أنهم مشركون خارجون عن الإسلام بما أظهروا من أعمالهم. ولهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قوم كانوا مع المجاهدين، فلما غلوا فيما بينهم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الإسلام. فأهل الإسلام حقيقة لا يهزؤون برسول الإسلام ولا بآيات القرآن ولا يهزؤون بأهل الإيمان، بل يوقرون ذلك، يوقرون آيات الله ويحترمونها ويوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونه محبة فوق محبتهم بأنفسهم، ويحبون إخوانهم المؤمنين. هذه صفات أهل الإيمان بخلاف أهل النفاق، إذا خلوا أظهروا ما عندهم. فأولئك القوم الذين طاروا في تلك الغزوة ما رأينا مثل قرائنا أكذب ألسنا ولا أقبض بطنا ولا أجبن عند اللقاء. سمعهم بعض الصحابة أهل الإيمان والصدق فقال الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليخبره فجاء وقد سبقه القرآن. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم الله عليهم بالكفر بسبب كلمات قليلات ولكنها محرقة خرجوا بها ذكر في الإسلام الذي كان معهم ظاهرا يحتمون به. فلما أظهروا الكفر والنفاق جاء القرآن الكريم يبين حالهم ويكشف الستر عنهم لأنهم لم يستتروا بستر الله. فهذه عقيدة المؤمنين لا يرمون أحدا بكفر ولا بفسق ولا ببدعة ولا بإلحاد إلا بعد أن يتبين لهم ذلك. ومتى تبين وجب البيان لمن يريد أن يخدع في الإسلام ويخدع المسلمين. ولا كرامة لهم، قال ونذروا سرائرهم إلى الله، يعني ما لم يظهروا. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، لا يجوز الخروج على المسلمين لا بالبغي والعدوان ولا بأي سبب من الأسباب إلا من أوجب عليه القرآن حدا من حدود الله. فمن قتل نفسا معصومة من المسلمين قتل بذلك متعمدا. ومن ارتكب حدا يوجب القتل قتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن على ذلك لا يجوز لأحد أن يخرج بالسيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا على الولاة منهم ولا على الأفراد ولا جماعة على جماعة، كل هذا من البغي والعدوان الذي لا يقره الإسلام. ولا نرى الخروج على ولاة على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاء هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أهل الاتباع لا أهل الابتداع. الخروج على السلطان المسلم من المنكرات الظاهرة ومن كبائر الذنوب، فمن أكرمه الله بولاية حاكم مسلم وجب عليه أن يدعو له دائما وأن ينصحوه إن حصل شيء خلل بالنسبة لتصرفاته أو لتصرفات في الشعب والإقليم، وجب النصح والبيان والتعليم والدعاء لهذا السلطان، لأن للسلطان أهمية عظيمة في دنيا البشر، والناس بدون سلطان يصبحون فوضى مثل السباع بين غافل ومقتول. لذا ورد في الحديث من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله، والخروج عليه إذلال له وعدم احترامه. ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث قال: ستون سنة بسلطان جائر خير من ليلة بدون سلطان. وذلك أن السلطان الجائر وإن جاء فالناس آمنون ولا يمكن أن تقع الفوضى والسلطان موجود بعساكره ونوابه في المدن والأقاليم والأطراف، لكن بدون سلطان لا يرتعد أحد أحدا، بل القوي يتسلط على الضعيف والقبيلة على القبيلة والفرد على الفرد وفشاق الناس على الأفقياء وغير ذلك من المفاسد التي لا بد أن تقع إذا فقد السلطان للأرض ولو كان جائزا. فالدعاء له والنصيحة له وإرشاد الرعية ليسمعوا له ويطيعوا والتحذير من الخروج هذا هو طريق المؤمنين وسبيل المؤمنين، بخلاف الخوارج الفسقة الذين لا يريدون إلا الفساد في الأرض، فإنهم لا يحترمون السلطان ولا يحترمون المؤمنين لفساد قلوبهم والزيغ الذي أصابهم بسبب زيغهم عن الحق ومحبتهم للباطل. هؤلاء من قديم الزمان، هذا حالهم وهذا شأنهم. قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المشهود له بالجنة، وحكموا عليهم بالكفر، وامتد شرهم وأذاهم عبر العصور إلى يومنا هذا. وخوارج هذا الزمن لا سيما في المملكة العربية السعودية وفي أرض اليمن وفي أراضي كثير من أراضي المسلمين اشتد أذاهم واستعملوا من الأسلحة للفتح للمؤمنين والمسلمين والمستأمنين من غير المسلمين الذين احترم الإسلام أموالهم وأعراضهم ودماءهم، ولكن هؤلاء الخوارج استعملوا أفتح الأسلحة لهؤلاء آذوا المسلمين أثروا على دعوة الإسلام وشوهوا سمعة الإسلام عند من لا يعرف الإسلام. أما الذين يعرفون الإسلام مهما أتى الناس باسم الإسلام فإن الإسلام براء من إساءاتهم وتصرفاتهم، فلا يجوز لأحد أن يتهم الإسلام لأن بعض من ينتمي إلى الإسلام يصنع ما يحرمه الإسلام وينهى عنه ويحارب كالخوارج، غير أنهم لا يفلحون. حدا بهم الحشد والحسد والأرضان، الأرضان الذي ران على قلوبهم فوصلوا إلى هذا الحد، والجهل الفظيع لا يرحمون أنفسهم ولا يرحمون غيرهم، فيبدأون في معركتهم بقتل أنفسهم ثم يتعدى القتل إلى غيرهم ويشجعون على ذلك من زعمائهم وأهل الفتوى فيهم، وكذب ليس معهم من الحق مثبتا وإنما هم يعيشون بالباطل وبالباطل، لكن كما جاء بالأثر في حقهم أنه كلما طلع ضر بطعهم جعل الخوارج كلما طلع قرن قطعه الله فلا يملكون ابدا. واما هم فانهم سيبقون على مدار الزمان حتى يخرج اخرهم عن الدجال فيكونون من جنود الدجال الذي هو شر فتنه اخر الزمان. وأما أهل السنة وأهل الاتباع فلا تخلو الأرض منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي حكم الله وهم كذلك. فعقيدة المؤمنين احترام الولاة والدعاء لهم وتأليف القلوب عليهم ونصحهم إن أخطأوا بقدر الإمكان، غير أن من أمر بمعصية من الولاة لا يطاع فيها، فلله عز وجل هو الذي يطاع الذي أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، فبامتثال الطاعة وترك المعصية يكون العبد مطيعا لله ومطيعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، فيبتعد عن المعصية بدون أن يثير فتنة ولا يثير شغبا ولا فسادا في الأرض، ولكنه يترك المعصية وإذا ترك المعصية حتى ولو أوذي في سبيل ترك المعصية فهو مأجور ومثابة إلى الله. الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين في السفر والحذر. كما جاء في الأثر: والحج والجهاد ماضيان مع كل الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يمكنها شيء ولا ينقضها. ونؤمن بالإكرام الكاتبين رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة هذا هو الواجب على المسلمين أجمعين أن يتبع السنة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرع مطهر عقيدة أهل السنة والجماعة اتباع السنة والتمسك بها عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأرضوا عنها من مواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالتمسك بالسنة في العقيدة والشريعة عموما هو مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباع الدين إلى يوم الدين. وإذا اتبع المسلم السنة أجرا بها ونبذ الفرقة وأسبابها فالبدعة شر والبدعة هي كل ما خالف السنة من الأمور المحدثة سواء في العقيدة أو في الشريعة فإن البدعة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة ومآل أصحابها النار بئس القرار. والسنة مقرونة بها الألفة والوئام بين الناس المتمسكون بالسنة أهل ألفة وأهل وئام وتحاب لله تبارك وتعالى بينما الفرقة مقترنة بالبدعة فإن أهل البدع هم الذين يفرقون بين المسلمين ويهدمون صفهم ويفرقون بينهم في العقيدة أو في منهج العمل. أما أهل السنة فإنهم كما أشبهت أهل الكتاب وأهل الكتاب لأنه يجمعهم عقيدة واحدة صحيحة سليمة ومن أجواهم صحيح سليم هو الصراط المستقيم. غير أن أهل البدع عرفوا بالتلبيس على الناس فنسبوا الفرقة وأسباب الفرقة إلى أهل السنة قالوا أهل السنة فرقوا بين الناس وصنفوا الناس تصنيفا من تلقاء أنفسهم فمن قل علمه يظن بأنه على شيء وليس على شيء فإن أهل السنة من أهل النبوة الغالي إلى يوم القيامة هم أهل الحق الإيمان بالله عز وجل وأمر الاتباع على كلمة سواء عقيدة التوحيد السليمة والمنهج النبوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وكيف يفرق النزاع بين أهل السنة وأهل البدع؟ هذا له طريق واحد وهو طريق العلم والفكر في دين الله، أن تعلم وبدل الجهد في العلم الشرعي استطاع أن يفرق بين نصب السنة وصاحب البدع ويفرق بين السنة والبدع. وحرام دائما ابدا يدعو الى اعتصام بالسنه وهدم البدع وليس طريق وليس هناك طريق سوى هذا، وهو طريق التعلم والتفقه في دين الله عز وجل حتى يحصل للمسلم القدر الكافي الذي يميز به بين السنة وحمل البدع وبين أهل البدع ودعاة الله. قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل العدل والأمانة، نعم، أهل السنة والجماعة يحبون أهل العدل، والمراد بالعدل القيام بحقوق الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، والقيام بحقوق الخلق الذين أوجب الله لهم علينا كحق الوالدين وحق الأرحام وحق الجوار وحق الأصحاب وحق العلماء وحق ولاة أمور المسلمين اختلاف طبقاتهم، هذه وحق المسلم على المسلم عموما، هذا هو العدل. ويعمل الإنسان احتسابا لوجه الله يرجو ثواب الله الذي أمر به. قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقالوا: أقسطوا وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. وقد ثبت بقدر العادلون على منابر النور، المقسطون على منابر النور يوم القيامة والناس في عدة عدل قام بحق الله جملة بالتفصيل على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى بحق الناس شدة وقارة بقدر ما يستطيع. والأمانة كل ما اؤتمن عليه الإنسان من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، فالتكاليف الشرعية كلها أمانة، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، وحقوق العباد كذلك أمانة كلما اؤتمن عليه الإنسان مما يتعلق بحقوق العباد وجب عليه شكر هذه الأمانة وأداء هذه الأمانة. الله عز وجل أعظم شهر الأمانة وأمر بأدائها كاملة موفورة. قال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبين ذكرها وعظم شأنها في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأحفظن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حديث طبيعي. قال كما قال المشهور رحمه الله أن الله عرض الإمام على الجبال وعلى التناور وعلى الأرض وأوجع في هذه المخلوقات كبر شأن الإمام وكبرته فتبرأت الجبال والسماوات والأرض خوفا من أن تقصر بالإمام فيعذبه. هذا كبر الإنسان البخيل الذي حمل هذه الأمانة فحملها يجب عليه أن يجعل جادا في الوفاء بها والأداء لها. ثم قسم الله تبارك وتعالى الخليقة بالنسبة للأمانة إلى ثلاثة أقسام. في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة من سورة الأنبياء إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وفي باب غشيان لكن خوف وجل وأشفقن منها وحملها الإنسان لشبة يعلمها الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحمل هذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ثم قال يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه أحكام جميعا بالنسبة لحمل الأمانة وطبيعته. القسم الأول المنافقون قاموا بالأمانة في الظاهر وخانوا الأمانة في الظاهر فسكتها شكوى لأموالي بحقوق أنفسهم شكوى لأموال حكوى للأسر وحكوى للدماء لأنهم مقهورون إذا رفعوا رؤوسهم بباطلهم. فهؤلاء الخونة حيث لم يمد الأمانة ظاهرة وباطنة أشد خيانة من المشركين والكافرين الظهر. والقسم الثاني أطاع الأمانة ظاهرة وباطنة وهم المشركون الصبحاء من يهود ونصارى وجوز وملاحدة ووثنيين كلهم أضعف أمانة الظاهرة ما أضعف بآيات الظاهر ولا تنظر. ومع هذا فالمنافقون الذين قاموا بآيات الظاهر وخالفوا في الباطن أشد أداء منهم لقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والتلك لأنهم كانوا مجبذبين كما قال الله تعالى مجبذبين بين ذلك يعني لا بين المسلمين صلحاء ولا تشبه. وهذا التجسد هو كما وصفهم الله يخادعون الله الذين امنوا وما يفعلون به. والقسم الثالث هو الذي قام بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. قاموا بالأمانة ظاهرا الأعمال الظاهرة التي اؤتمن الله عليها من كلمة التوحيد ورجاء الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الظاهرة والجهاد في سبيل الله والنصيحة لعباد الله كل ذلك من الأعمال الظاهرة قام بها المؤمنون وقاموا بها باطنا ما قاموا به في الظاهر اعتقدوه وأنه واجب عليهم فصدقوا فاتخذ طوائفهم مواطنا ففازوا بالجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى وغاد السلام عليهم من فضله ويتوب على المؤمنين والمؤمنات وكان الله والخلاصة أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل العدل ويقومون به ويحبون أهل الأمانة ويؤدونها.